إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام المخلصين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا أمور ديننا وارزقنا العمل بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا وعظم بك يقيننا، اللهم آمين يا رب العالمين. القرآن كتاب الله وكلامه جل في علاه، يؤمن به المؤمن ويصدق بما فيه، لسان حال المتقي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، يحكم القرآن في كل أموره، يتمسك بالقرآن ليلا ونهارا سرا وجهارا، حياته القرآن، يحيا مع القرآن، يعيش مع القرآن حتى يموت بإذن الله وهو مؤمن بالقرآن موحد لمنزله. والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي معجزاته. من الناس من يقرأ القرآن فبمجرد أن يقرأه يؤمن به، لأنه يعلم أن هذا الكلام ليس بكلام بشر. وأعجز ما في القرآن وأعظم ما في القرآن من المعجزات بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، ولكن هذا النوع من الإعجاز لا يفقهه كثير من الناس لقلة فقههم باللغة العربية. نسأل الله أن يعلمنا إياها وأن يفقهنا فيها. ومن الناس من تخصص في العلوم المادية، في علوم الفيزياء والكيمياء والطب، فيقرأ القرآن فيجد أن في القرآن معلومات لم تكتشف إلا في العصر الحديث، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن الناس من لا يفقه حتى هذا الأمر، ولكن إذا أتيته بلغة الأرقام الدقيقة لا يجد بدا إما أن يؤمن وإما أن يكفر، إما أن يؤمن وإما أن يكفر. واليوم خطبة الأرقام، ولذلك أقرأ أغلبها لأني لا أستطيع أن أحفظها لأنه الإعجاز الباهر، الشيء العظيم الذي يدل أن هذا الكلام إنما هو بتقدير العزيز العليم، كلام علام الغيوب، كلام العالم العليم العلام جل في علاه وفوق كل ذي علم الطوائف المبتدعة أرادوا أن يثبتوا بدعا في مذهبهم الضال المضل وهم البهائية، فأخذوا يؤلفون قصصا في أرقام القرآن، ومما ألف منهم أو من غيرهم الله أعلم قصة 11 سبتمبر، وأن الذي حصل في أمريكا إنما مذكور في القرآن. أين يا ناس؟ قالوا في سورة التوبة آية 109 و110، فأحد الطوابق 109 وأحد الطوابق 110، وقوله جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار. طيب كملوا، قالوا لحظة، كلمة فانهار رقمها 2001، والحادثة حصلت في 2001، والحادثة حصلت في شارع اسمه جورفار، والله قال على شفا جرف انهار. ما هذه الخزعبلات؟ لا يوجد شارع اصلا اسمه جورفار، ما في. ثم كلمة انهار رقمها 2074، ما هو 2001. هل نحن بحاجة الى التأليف والتصنيع؟ لا، القرآن معجز من غير هذا كله. تخصص متخصصون جزاهم الله خيرا في الإعجاز العددي في القرآن، افتحوا العقول وشغلوا الأدمغة، ومن كان متخصص في الرياضيات فهنيئا له اليوم، لأنه سيحسب معنا طول الخطبة. سنبدأ بأرقام عادية ومعلومات قد يظن من بعض أنها عادية ولكنها معجزة، معجزة لا يمكن أن يكون الذي رتب هذه المعلومات هذا الترتيب بشر أبدا. الكلمات المتضادة في القرآن، الدنيا ضدها الآخرة، ذكرت الدنيا 115 مرة في القرآن وذكرت الآخرة 115 مرة في القرآن بالضبط. الملائكة وما اشتق منها، ملائكة ملك ملاك، والشياطين وما اشتق منها، شياطين شيطان جني، ذكرت هذه 88 مرة وهذه 88 مرة. طيب ابتعد عن هذا، الملائكة من غير اشتقاق، كلمة ملائكة فقط، ضدها شيطان شياطين، هذه ذكرت 68 مرة وهذه ذكرت 68 مرة بالضبط. أيكون هذا من عمل البشر؟ مستحيل. الرجل في القرآن ضده المرأة، ذكر 24 مرة والمرأة ذكرت 24 مرة. الأخ ضده الأخت، ذكر 4 مرات وهذه ذكرت 4 مرات بالضبط. إنه تقدير العزيز العليم، كلام الله. الحر ذكر 4 مرات والبرد ذكر 4 مرات، الصيف ذكر مرة والشتاء ذكر مرة، الشجر ذكر 26 مرة، النبات ذكر 26 مرة، الحرف ذكر 14 مرة، 14 مرة، والزراعة ذكرت 14 مرة، والفاكهة ذكرت 14 مرة. ما هذه الدقة في كتاب صفحاته كثير كلماته كثير؟ ما هذه الدقة؟ إنه تقدير العزيز العليم. الطيب ذكر ذكر سبع مرات، ضده ذكر سبع مرات. إنه كلام الله المعجز في كل شيء. الحرب ذكرت ست مرات، في الحرب أسرى ذكر الأسرى ست مرات، في الحرب مغنم ذكر المغنم ست مرات، في الحرب مغرم ذكر المغرب ست مرات. ما هذه الدقة؟ لنرتقي قليلا في لغة الأرقام. الله أخبرنا في القرآن أنه قد مسخ اليهود قردة وخنازير. ذكر أهل السير أن اليهود الذين مسخوا قرد خنازير أكثر من كونهم قرد. نظر المتخصصون في القرآن إلى كلمة قردة فوجدوا أنها ذكرت ثلاث مرات والخنازير خمس مرات أكثر. خمسة وثلاثة تساوي كم؟ ثمانية. لفظة يهود في القرآن مذكورة ثمان مرات فقط، ثمان مرات فقط. إنه كلام الله الدقيق المعجز. حسنا، أنتم يا من تسمعون الآن من المسلمين تصلون في يوم فروضا خمس. العجيب أن لفظة الصلوات في القرآن ذكرت خمس مرات. ثم نأتي الصلوات الخمس عدد ركعاتها كم؟ سبع عشرة ركعة. سبع عشرة ركعة، ركعتان في الفجر وأربع في الظهر وأربع في العصر وثلاث في المغرب وأربع في العشاء. العجيب أن لفظة الإيمان في القرآن ذكرت سبع عشرة مرة ولفظة الكفر في القرآن ذكرت سبع عشرة مرة، كأنها توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. السنة تتكون من 365 يوم. لفظة يوم في القرآن تنقسم إلى ثلاث أقسام: إما يوم مفرد بالفرد يوم، وإما يومان أو يومين حسب السياق مثنى، وإما أيام بالجمع. جمع المتخصصون لفظة يوم بالمفرد فقط فوجدوا أن عددها في القرآن 365 كلمة. حينما نظروا إلى لفظة المثنى والجمع وجدوا أن لفظة يومين بالمثنى ذكرت في القرآن ثلاث مرات، ولفظة أيام بالجمع ذكرت 27 مرة. 23 كم؟ 30، عدد أيام الشهر. فإن قيل على رسلك انتبه، الشهر 29 و30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا في صحيح مسلم وعند البخاري أيضا. إذا من الشهر 29 ومن الشهر 30، ما الجواب على ذلك؟ افتح السورة رقم 29 في القرآن سورة العنكبوت، وافتح السورة رقم 30 في القرآن سورة الروم. انظر إلى لفظة يوم في هذه السورة وفي هذه السورة، تجد أن لفظة يوم في سورة العنكبوت ذكرت أربع مرات، ولفظة يوم في سورة الروم ذكرت ست مرات. اجمع ارقام الايات التي ذكرت فيها هذه اللفظة، ارقام الايات، وحتى لا يقول المقام اقول لك ارجع اليها انت، اجمع ارقام الايات التي ذكرت فيها لفظة يوم في سورة العنكبوت وفي سورة الروم، ستجد ان المجموع 365 يوم، المجموع 365. كلمة مسجد في القرآن ذكرت 28 مرة، والراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الرجل ب27 مرة، فما بال المسجد في القرآن ذكر 28 مرة. لما هو 27؟ دققنا النظر قليلا فوجدنا آية ذكر فيها المسجد ليس باعتباره بيت من بيوت الله، آية 107 من سورة التوبة، قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هذا المسجد الضرار حرقه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعتبر مسجدا. 28 ناقص 1 بكم؟ 27. إنه كلام الله حقا. لنرتقي قليلا الآن في لغة الأرقام أيضا، سورة عجيبة في القرآن سميت هذه السورة بسورة السجدة، عجيب، لماذا سميت سورة السجدة بسورة السجدة؟ لأن فيها الأمر بالسجود، سجود تلاوة. يا رجل، سجود التلاوة في القرآن موجود في 15 موضع في 14 سورة، لماذا هذه السورة بالذات التي تسمى بالسجدة؟ لماذا؟ مع أن سجود التلاوة منتشر في القرآن في 15 موضع في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فلماذا هذه السورة بالذات؟ الجواب من أكثر من وجه. كلمة سجد في القرآن، كلمة سجد ومشتقات سجد، سجد يسجد سجودا سجدا، عدها العلماء فوجدوا أنها 32 كلمة، هي رقم سورة السجدة، رقم سورة السجدة 32. طيب، لهذا السبب فقط؟ لا، عدد السجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، رقم آية السجدة سورة السجدة 15، عدد سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، عدد حروف آية السجدة في سورة السجدة 15 حرف. ما هذه الدقة؟ سورة السجدة آياتها 30 آية، منتصف 30، وسط 30، محور 30، رقم 15 وهو آية السجدة. عدد كلمات سورة السجدة 372 كلمة. تعال ننظر إلى النصف منها، وسط هذه الكلمات ما هي؟ رقم 186. افتح المصحف، عد الكلمات في سورة السجدة إلى رقم 186، تجد أنها كلمة سجدا، خروا سجدا، كأن سورة السجدة محورها كلها السجود لله تعالى، ولذلك سميت بالسجدة. علماء الفلك اكتشفوا مؤخرا في العصر الحديث أن القمر يدور حول نفسه في 27 يوم، 27 يوم يدور القمر حول نفسه، أخبروني بالله عليكم، من الذي علم محمد أن يذكر لفة القمر في القرآن 27 مرة عليه الصلاة والسلام؟ لفة القمر في القرآن ذكرت 27 مرة. وأزيدكم من الشعر بيتا، 27 هذا عدد دوران القمر حول نفسه، وسبعة وعشرين عدد ورود لفة القمر في القرآن. 27 و27 كم يساوي؟ أين أهل الرياضيات؟ 54 إنه رقم سورة القمر في القرآن، ترتيب سورة القمر في القرآن 54. علماء الأحياء اكتشفوا اكتشاف عظيم، قالوا وخاصة علماء الحشرات في الأحياء، قالوا مملكة النحل ومملكة النمل في هاتين المملكتين القائد هو الملكة أنثى، هذه الملكة تحتفظ بالسائل المنوي في جراب خاص ثم تضع البيض ثم تقذف السائل المنوي على البيض. هذا علم جديد عرفوه في العصر الحديث، ما أصابه السائل المنوي البيضة تخرج أنثى، ما لم يصبه السائل المنوي البيضة تخرج ذكر، أي أن أنثى النحل وأنثى النمل لها أم وهي الملكة ولها أب وهو الذكر صاحب السائل المنوي، بينما ذكر النحل وذكر النمل له أم وليس له أب، له أم وليس له أب. يذكرون هذا بمن؟ من الذي ولد بأم بلا أب؟ عليه السلام. نرجع الآن، ومن أم عيسى عليه السلام؟ مريم. وماذا تعتبر مريم للعالمين؟ ملكة نساء العالمين، ملكة، لأن الله اصطفاها على نساء العالمين حتى على خديجة وعائشة وفاطمة وآدم، على القول الصحيح أن الله اصطفاها، بل ورد في ذلك حديث صحيح أفضل نساء العالمين مريم ابنة عمران. لو نظرنا إلى كلمة مريم في القرآن لوجدنا أنها تكررت 3 مرات، مرتان هي المقصودة في قوله جل وعلا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وفي قوله جل وعلا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم. إذن المقصود في هاتين الآيتين من؟ مريم بعينها. في آية أخرى رقم 34 ذكرت مريم ولكنها غير مقصودة في قوله جل وعلا ذلك عيسى ابن مريم، إذن مريم هنا ليست مقصودة، إنما المقصود من؟ عيسى عليه السلام. ارجع معي الآن في الآيتين التي ذكرت فيها مريم مقصودة، كم أرقام الآيات؟ الأولى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت رقمها 16. الآية الثانية في قوله جل وعلا فأتت به قومها تحمله رقم الآية 27. 16 27 16 و27. ما هي السورة التي ترتيبها 16 في القرآن؟ سورة النحل. ما هي السورة التي ترتيبها 27 في القرآن؟ سورة النمل. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ من الذي أخبره بهذا؟ كلام من هذا الذي فيه هذه الدقة المتناهية؟ إنه كلام الله بساعة بسبب هذه المعلومات أسلم أناس، وآخرهم البارحة الساعة 2 في الليل أسلم واحد من أسبانيا بسبب هذه المعلومات، نسأل الله أن يثبته. فلما فاجأناه بمعلومة أخرى، نوح عليه السلام بعث في قومه كم سنة؟ في سورة العنكبوت يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني كم سنة؟ 950 سنة. وأن جالس مرتاح افتح سورة نوح، عد حروف سورة نوح تجدها 950 حرف بالضبط، 950 حرف بالضبط. إنه تقدير العزيز العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حبيبكم، قدوتكم، قرة أعينكم، رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة النصر 3 آيات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فرح كثير من المسلمين بهذه السورة لأن فيها البشارة بالفتح والنصر. ولكن هناك من المسلمين من حزن لأنه علم أن هذه السورة فيها إيذان بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قد ورد عند ابن كثير أنه قال بعد هذه السورة: نعيت إلي نفسي وقرب مني أجل. ومات عليه الصلاة والسلام بعد هذه السورة، مات وكان عمره 63 سنة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. العجيب أن هناك سورة في القرآن سميت بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. لو عددت السور من سورة محمد إلى سورة النصر، محمد 1، الفتح 2، الحجرات 3، إلى سورة النصر، لوجدت أن العدد 63. سورة محمد رقمها في القرآن، ترتيبها في القرآن 47، وسورة النصر في القرآن رقمها 110، 110 ناقص 47 أيضا تساوي 63. إنه إعجاز. وهناك من المعلومات الدقيقة التي لا تصلح في خطبة بل لا بد من محاضرة وشرح الكثير والكثير، ولكني اكتفيت بالمختصر المفيد لعل من في قلبه ريب أن يستيقظ، ولعل المبتعد عن القرآن أن يزداد يقينه بالقرآن فيقرأ القرآن ويحب القرآن ويتلو القرآن ويحفظ القرآن ويعمل بما في القرآن فيكون من أهل الله وخاصته، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لعل من قصر في الصلاة أن يسمع هذا الكلام فيصلي، لعل المبتعد عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بها، خاصة بعدما سمع بعض الإعجاز القليل الذي اختصرناه في هذه الخطبة: إذا آمنت وأيقنت وازداد إيمانك بكتاب الله وأنه كلام الله فاعلم يا رعاك الله أن الله قد قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه كله كله، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه كله، انتهوا عنه كله. في الختام أقول أيها الأحبة، أتعلمون ما الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه؟ الصحابة كانوا يعملون بهذه الآية، الصحابة كانوا يعملون السنة لأنها سنة، ونحن نترك السنة لأنها سنة، هذا الفرق، إلا من شاء الله. الصحابة إذا عرفوا أنها سنة عملوا، ونحن بمجرد أن نعلم أنها سنة نقول الحمد لله سنة ونتركها، هذا الفرق. ووالله لن ترتقي هذه الأمة وترتفع هذه الأمة وتزول الغمة إلا إذا طبقنا السنة لأنها سنة، وأحببنا السنة لأنها سنة، وتمسكنا بهذا القرآن وجعلناه هو القائد لنا نحكمه في كل أمورنا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم إليك نشكو تقصيرنا في القرآن، اللهم إليك نشكو تقصيرنا في القرآن، اللهم علمنا القرآن وحفظنا القرآن وفقهنا بالقرآن واجعلنا من المتمسكين بالقرآن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المتمسكين بالسنة وناشر السنة والعاملين بالسنة وأمتنا على السنة. نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، وانصر أهل السنة في كل مكان، وأيد علماء الأمة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أمور إخواننا في مصر، وأصلح أمور إخواننا في سوريا، وأصلح أمور إخواننا في العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا جبار يا جبار، يا قهار يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم، إليك نسأل أحوال إخواننا في الشام، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم استر عوراتهم يا رب. إن لم يكن بك غضب عليهم فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع بهم يا رب. يا ذا الجلال والإكرام، عبيدك بفنائك، عبيدك في بيتك، عبيدك في بيتك، ندعوك فأجبنا، لا تؤاخذهم بتقصيرنا ولا بما فعله السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين صلوا على حبيبكم وقوموا إلى صلاتكم.